بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز أهل السنة بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان رفعة الدرجات الصبر على الابتلاء. أن الله وصفهم بأربع صفات، هذه الصفات قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الذين لا يسترقون. بمعنى لو أصيب أحدهم بمرض، لو أصيب أحدهم بسحر أو بعين أو بأي شيء من هذه الأمراض، فإنه يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع ذلك أن يتداوى الإنسان. فيا فلا ماذا فلو أنه تداوى فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أسامة بن شريك: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. يتداوى الإنسان، لكنه لو استمر به المرض ولو استمر به هذا البلاء، فليعلم أن هذا ليس شرا أبدا، ليس شر والله من الله، وإنما هو خير لك عبد الله. يا من أصبت بالمرض وأصيبت أهلك أو أصيب أولادك بالابتلاءات، فاعلم أن هذا من الفضل عليك من الله سبحانه وتعالى إن صبرت. وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة الشيخ أسامة الوادعي حفظه الله تعالى. ولنا إسوة في نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، فقد ابتلاه الله بلاء عظيما، بلاء لم يبتلى أحد من قبله ولا من بعده. هذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله بذلك المرض، فاستمر فيه 18 سنة، حتى أن هذا المرض أهلك كل شيء في جسده، وما بقي في جسده سليم إلا لسانه وقلبه، من أجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى. واستمر به البلاء 18 سنة. دخلت عليه زوجته فيما ذكر ابن كثير، فقالت: لماذا لا تدعو الله أن يعافيك؟ فقال: إن لي 70 سنة وأنا أتنعم في نعمة الله سبحانه، فذا لي بد أن أصبر لله 70 سنة في البلاء. استمر به هذا البلاء وهذه الشدة، حتى أنه بعد ذلك دعا الله سبحانه وتعالى لما رأى في زوجته ما رأى، ولما كذلك أيضا سمع من أناس وهم يقولون إن أيوب مبتلي بما بلاه الله به إلا بسبب ذنوبه، وإلا أنه وقع في ذنب. هناك دعا الله سبحانه، قال الله سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا الله سبحانه، وقال الله عز وجل: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع الله عنه البلاء، فأخذته زوجته وأخرجته إلى ماء يتوضأ، وحين أن وصل إلى ذلك الماء قال له الله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فركض برجله فبرئ من حينه بعد أن دعا الله سبحانه وتعالى وألطف الله به، وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه جرادا من ذهب، فكان يحثو على ثوبه. فقال له الله: ما هذا؟ فقال: يا رب لا غنى لي عن بركتك. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له زوجة وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والآن مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم، أي أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمم السالفة والسابقة على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله: لما شاهد الأمم السابقة وشاهد الأنبياء، وكم أتباع الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد. هكذا يخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بعض الأنبياء كانوا يدعون إلى الله السنوات الطويلة، ومع ذلك لا يستجيب لهم إلا رجل أو رجلان، وفي بعض الأحيان لا يكون مع النبي ولا رجل واحد. لا إله إلا الله دعوة تستمر 100 سنة و200 سنة، وما مع هذا النبي إلا العدد القليل. هذا يدلنا أن العبرة بالحق وليس العبرة بالكثرة أبدا. ليست الكثرة دليل على الحق، وإنما الحق هو من يتبع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الحق ولو كان وحده. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعرض لي سواد عظيم، فقلت: هؤلاء أمتي؟ قيل لي: لا، وإنما هي أمة موسى، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، ومن فوقه سواد عظيم. فقيل لي: هؤلاء أمتك، ومن بينهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. من هؤلاء الأمة، أمة نبينا وخليلنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من سيوفقه الله ويمتن الله عليه وينعم الله عليه بأنه يدخل الجنة لكن من غير حساب ومن غير عذاب. أناس سيدخلون الجنة من المؤمنين لكنهم سيحاسبون، ولعل بعضهم سيعذبون، لكن الله اصطفى هؤلاء من بين الناس فيدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته، فجعل الصحابة يدوكون ويتكلمون في أنفسهم: من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ يا أيها المسلم، انظر إلى صحابة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، همهم ما هو الذي سيقربهم إلى الله؟ همهم ما هو الذي سيدخلهم الجنة ويباعدهم من النار؟ هذه همومهم، وكانت على ذلك حياتهم. من هؤلاء الموفقون؟ فقال بعضهم: لعلهم من صحب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقال بعضهم: لعلهم الذين يأتون من أولاد المسلمين لا يشركون بالله شيئا. وذكروا أقاويل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في هذه الحالة، هذا الهم العظيم الذي أهمهم: من هم هؤلاء الذين نسأل الله أن نكون منهم ويريدون أن نكون منهم؟ قال: فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم على ذلك، فقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أراد أن يبلغ هذه المنزلة، قال عليه الصلاة والسلام في صفاتهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يستوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفاتهم يا عباد الله، هذه صفات هؤلاء القوم، أن الله وصفهم بأربع صفات. هذه الصفات قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين لا يسترقون، بمعنى لو أصيب أحدهم بمرض، لو أصيب أحدهم بسحر أو بعين أو بأي شيء من هذه الأمراض فإنه يصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا يمنع ذلك أن يتداوى الإنسان. فيا فلا ماذا، فلو أنه تداوى فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أسامة بن شريك يا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا جعل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله. يتداوى الإنسان، لكنه لو استمر به المرض ولو استمر به هذا البلاء فليعلم أن هذا ليس شرا أبدا، ليس شر والله من الله، وإنما هو خير لك عبد الله. يا من أصبت بالمرض وأصيبت أهلك أو أصيب أولادك بالابتلاءات فاعلم أن هذا من الفضل عليك من الله سبحانه وتعالى إن صبرت. ففي حديث أبي سعيد وأبي هريرة يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا مرض ولا شوكة يشاقها إلا كفر الله بها عن خطاياه. وفي حديث أم السائب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وهي ترفرف من الحر ومن شدة الحر، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لك يا أم السائب، فقالت إنها الحمى لا بارك الله فيها، دعت على الحمى، إنها الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعين على الحمى فإن الله سبحانه وتعالى يجعل البلاء بالمسلم حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة، وفي رواية حتى يذهب الله سبحانه وتعالى عنه الأذى كما تذهب النار خبث الحديد، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. البلاء يا عباد الله والأمراض التي تنزل على المسلم إنها سبب عظيم في رفعة الدرجات، في رفعة الدرجات. وكذلك الله سبحانه وتعالى قد يبتليك لأجل أنه يحبك ويرى أن لك منزلة عنده فيبلغك إياها بسبب هذه الابتلاءات وهذه الأمراض. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن للرجل عند الله منزلة لا يبلغها عمله، قال فيبتليه الله بما يكره. الله عز وجل يجعل لهذا الإنسان منزلة، ومنزلة عالية، لكنه لا يبلغها بعمله ولا بصلاته ولا بصيامه، قال فيجعل الله له البلاء، يضع الله له البلاء فيما يكره، قال حتى يبلغه هذه المنزلة. رواه الإمام أبو يعلى عليه رحمة الله. وجاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا وشابا في أيام منى دخل على عائشة وهو يضحك، فقالت عائشة ما يضحكك، فقال إن رجلا سقط من على فسطاطه فكادت رقبته أن تنكسر وكانت عينه أن تفقع، فقالت عائشة لا تضحكون لا تضحكون فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجاته وحط الله عنه خطيئاته. هكذا عباد الله، يا عبد الله لا تيأس ولا تجزع، فإن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى من هو أفضل منك بالأمراض ومن هو خير منك، والله قد ابتلى الله عز وجل بالأمراض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فابن مسعود يقول

فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. فلنصبر عباد الله على قضاء الله وقدره، على قضاء الله وقدره، ولنحمد الله سبحانه وتعالى على ما ابتلي به الإنسان من أمراض أو ابتلاءات. ثم قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم الذين لا يسترقون، قال ولا يتطيرون. لا يتطيرون بمعنى لا يتشاءمون. فإن بعض الناس قد يخرج من بيته إلى عمله أو دكانه، فإذا رأى رجلا أعور أو رأى رجلا أعرج قال: اليوم ليس يوم بركة، اليوم ما في خير، ويتشاءم والعياذ بالله. وكم من إنسان يتشاءم بنفسه، أو يتشاءم بسيارته، أو يتشاءم بأولاده، أو يتشاءم بكذا وكذا، وكل هذا لا يجوز. بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه شرك، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فلا يجوز للإنسان أن يتشاءم، أن يتشاءم من عمل أو أن يتشاءم من إنسان، فهذا من الشرك. بل في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ردته الطيرة، من ردته الطيرة عن عمله فقد أشرك. إذا ذهبت إلى عمل ثم تشاءمت بشيء ورجعت عن هذا العمل بسبب هذا التشاؤم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أشرك. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أنه لا ليس هناك طيرة، وإنما الأمر بقضاء الله وقدره، لا عدوى ولا طيرة. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالطيرة لا تجوز، والتشاؤم لا تجوز. وإن أردت عبد الله أن تكون من هؤلاء السبعين عليك بأن لا تتطير أبدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يتطيرون ولا يكتوون. هذه هي الصفة الثالثة في هؤلاء القوم، أنهم لا يكتوون أبدا. لو أصيبوا بما أصيبوا بالأمراض وبالأسقام، وأخبروا أن العلاج في الاكتواء وأن العلاج باللمع بالنار، فإنه يبتعد عن ذلك، يبتعده ويكرهه ولا يقع فيه حتى يكون من هؤلاء السبعين. والكي يقول العلماء أنه مكروه وليس بحرام، وقد أكد ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن كان الشفاء ففي ثلاث، قال: في شربة عسل، أو شربة محجم، أو لذعة بنار. قال: وأنا أكره الكي. كان رسول الله يكره الكي. فينبغي عليك عبد الله أن تبتعد عن الاستواء، وأن تتعالج بما يسر الله سبحانه وتعالى، ولئن صبرت فهو خير لك، تنال هذا الأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ثم قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في صفاتهم: أنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفة عظيمة والله، حين أن تكون فيك يا عبد الله أنك تثق بالله وتتوكل على الله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: التوكل هي الثقة بالله عز وجل، وقيل هي صدق اعتماد القلب على الله، صدق اعتماد القلب على الله، وقيل هي انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغافل. ما أحسنك يا أيها المسلم حين أن تصاب بشيء أو أن تخاف عدوا أو أن تخاف شيئا، فتثق بالله وترجع أمورك لله وتستسلم لقضاء الله وقدره. هكذا فليكن العبد ليعلم أن كل شيء بقضاء الله وأن كل شيء بقدر الله ويتوكل عليه. قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا إله إلا الله، هؤلاء هم المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الذي زاد إيمانه وزاد تقواه وطاعته لله فإن هذا من ذروة المتوكلين ومن سيوفقه الله للتوكل عليه. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن موسى أنه قال لقومه: يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. فلنثق بالله عز وجل ولنتوكل على الله سبحانه ولنعلم أنه ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. وإن العبد إذا استسلم لله واستجاب وانقاد لشرع الله فإن الله عز وجل يفرج عنه وينصره الله ويمكن له في البلاد إذا وثق بالله سبحانه وتعالى. إن الله أخبرنا عن قوم من صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وعلى رأسهم نبينا، لما تكالب الأحزاب عليه وأحاطوا بالمدينة وأرادوا القضاء على رسول الله والقضاء على صحابة رسول الله وإهلاك ضمن نور الإسلام، لما تجمعوا على ذلك الله عز وجل علم صدق هؤلاء فأنقذهم الله ونصرهم الله على أعدائهم. يقول الله سبحانه: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر إلى الصحابة وانظر إلى رسول الله ذروتهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فكان عاقبة ذلك أن قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الله: فزادهم إيمانا. الناس قد تجمعوا عليكم يريدون إهلاككم وإبادتكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال الله عنهم: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذي نقوله في هذه الأزمان يا عباد الله. فإن بعض الناس هذه الأيام أصبح يخاف الأعداء خوفا عظيما، نومه خوف وقيامه خوف، دائما يقوم فأول ما يفتح الأخبار يرى ماذا فعل أولئك، ماذا فعل أولئك الأعداء. يخاف من الرافضة، يخاف من الكفار، يخاف من أمريكا وما إليها، وما علم أن الله سبحانه وتعالى إنما هو يمهل. لكن إذا بطش وإذا أخذ جبار منتقم. أخذ جبار منتقم. ولنا عبرة عباد الله، لنا عبرة فيما سلف. فإن فرعون تكبر وبغى وطغى، بل وصل به الكبر إلى أن قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: عليك لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. وقال لهامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. لا إله إلا الله. انظر على كبر، على كبر وعلى عنفوان. ماذا قال لهامان وزيره؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. تكبر ذلك الكبر، ثم بعد ذلك أهلكه الله وأغرقه الله، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فهذا فرعون آية لكل جبار وآية لكل متكبر. فلنعتبر بآيات الله سبحانه. عباد الله لا نذهب بعيدا لا نذهب بعيدا. هذا الاتحاد السوفيتي كم بطش في الأرض وكم قتل من الناس وكم أخذ من الأراضي والأموال. أخذ ثلثي العالم كان بيده ثلثي العالم حتى كاد أن يدخل على البلاد العربية وأن يجتاح البلاد العربية وخاف المسلمون منهم خوفا عظيما لبطشهم. وبعد ذلك أذن الله بهلاكهم وأذن الله بدمارهم لكثرة معاصيهم وظلمهم وذنوبهم. فأهلكهم الله بثلة ثلة قليلة من المؤمنين وأبادهم الله. وكانت هنا دولة تسمى الاتحاد السوفيتي ذهبت وذهب رؤوسها وذهب ظلمتها وأخذهم الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيا عباد الله لا مخرج لنا والله إلا أن نثق بالله وأن نتوكل على الله وأن نعتمد على الله سبحانه وتعالى. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله ما نخاف إلا من ذنوبنا ومعاصينا. فعلينا أن نبتعد عنها وأن نبتعد عن ذنوبنا ومعاصينا. والله سبحانه وتعالى سيمكن للمسلمين في هذه الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفضله ورحمته. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأقم الصلاة.